عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال: لتمشي ولتركب. في هذا الحديث دليل على مشروعية الوفاء بالنذر ولزومه، وفيه أيضا تفصيل من جهة القدرة على الوفاء وعدم القدرة. وهناك فرق بين مسألتين: المسألة الأولى أن ينذر في شيء لا يملكه، والمسألة الثانية أن ينذر في شيء يعجز عنه، والفرق بينهما واضح. فأما إذا نذر ما لا يملك فقد تقدم حكمه في الحديث الذي سبق باب النذر، وأما إذا نذر وعجز عن الوفاء بالنذر فعلى حالتين: الحالة الأولى أن يكون العجز مستديما لا يستطيع إلى الأبد، كمن نذر أن يصوم وقرر الأطباء منعه من الصوم إلى الأبد فلا يرجى له شفاء ولا بر، فهذا عجز إلى الأبد. أو يكون العجز مؤقتا كأن ينذر أمرا من الطاعات فيحول بينه وبينها عجز لمرض أو نحو ذلك، ولكن هذا العجز سيزول أو يرجى زواله بإذن الله عز وجل. ففي الحالة الأولى إذا كان العجز مستديما فإنه يكفر عن يمينه، يكفر عن نذره كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ولذلك جاء في الرواية الأخرى: ولتكفر عن نذرها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكفر عن النذر، وهي زيادة حسنة وصححها العلماء رحمهم الله. وعلى هذا فإنه إذا عجز عن النذر لكبر أو مرض فإنه وهذا العجز مستديم فإنه يكفر كفارة اليمين، وقد تقدم معنا بيان ما هي كفارة اليمين، وكفارة النذر كفارة اليمين كما ورد مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله نذرت أن تمشي إلى بيت الله، جماهير العلماء رحمهم الله على أنه لو نذر إنسان أن يمشي إلى بيت الله فلا يكون مشي إلا في حج أو عمرة، وهذا مبني على قاعدة أن المطلق يقيد بالشرع، فقالوا إنه إذا أطلق المشي إلى بيت الله الحرام قيد بالمشي الشرعي، فإن المشي إلى بيت الله الحرام لا يكون إلا بحج أو عمرة أعني النسك. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تمشي وتركب، وفي هذا دليل على أنه إذا عجز الإنسان عن الوفاء بنذره لعارض أنه يكفر عن نذره. وقد بينا أن الرواية جاءت بالأمر بالكفارة، وله أن يفي بما يقدر الوفاء بما يقدر أن يفي به وأن يكفر عما عجز عنه. فهي نذرة تمشي، فهناك نذران: نذر البلوغ إلى بيت الله الحرام والطاعة، فعل الطاعة، والنذر الثاني كونها تمشي. فلما عجزت عن المشي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكفر عنه، ولما كانت قادرة على بلوغ البيت بالركوب أمرها أن تركب وأن تفي بالنذر. فهذا وجه قوله أمره عليه الصلاة والسلام لها بالمشي وبالركوب وبالكفارة في الرواية الأخرى الصحيحة. في قوله فاستفتى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه دليل على مشروعية التوكيل في الفتوى في الاستفتاء، والأصل أن من سأل من نزلت به نازل أن يسأل، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والأصل أن المسلم إذا نزلت به مسألة في عبادته أو معاملته كالبيع والشراء أو في عبادته في صلاة وزكاة وصومه أنه يجب عليه أن يسأل، وهذا ما يسميه العلماء بالطلب العلم المتعين، ففرض عليه أن يسأل لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولكن يجوز له أن يوكل غيره بشرط أن لا يكون هذا أن يكون هذا التوكيل على وجه يحقق المقصود، فإذا وكل شخصا أن يسأل عنه يكون هذا الشخص يعرف من هم العلماء الذين يسألون، وأن يكون هذا الشخص الذي يذهب للسؤال يضبط السؤال والمسألة، وأن يكون هذا الشخص الذي يوكل لنقل الفتوى أمينا على النقل. ولذلك أدركنا بعض العلماء رحمهم الله إذا جاءهم سائل يسأل عن غيره سأله ماذا قلت، ماذا فهمت من جوابي، فيسأله إعادة الجواب حتى يطمئن أن نقله سيكون صحيحا. وهذا كله من النصيحة لعامة المسلمين، النصيحة للكتاب والسنة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لكتابه وللدين والشرع. كذلك أيضا أن يكون هذا التوكيل لا يقصد به التعالي، فالبعض تنزل به المسألة ولكنه لا يذهب للعلماء وليس عنده استعداد أن يقف على العالم ويسأله، فتجد من يقول له أنا أسأل لك. فإذا علمت أن هذا الرجل يتكبر أو يتعالى لمنصبه أو مرتبته أو غناه ويستنكف عن سؤال أهل العلم، تلزم أن يذهب بنفسه. وإذا قال لك اذهب وأنت تعلم منه أنه يتكبر عن سؤال العلماء، تمتنع، لأن هذا يعينه على منكره من استنكاف. فلا بد أن يشعر بمكانة أهل العلم وأن يشعر بحاجته إليهم، ومن هنا ينبغي أن ينظر فيه. ولذلك نجد من الناس من يستخف ويتعالى أن يجلس بين يدي العالم، ولو أنه نزلت به مصيبة في صحته في ولده لوجدته يذهب بنفسه إلى الأطباء ويسألهم واحدا واحدا، ولو أنه احتاج إلى عمارته أن يبني له عمارة أو مسكنا لوجدته يتبذل ويذهب إلى المهندسين وإلى غيرهم، ولكن للعالم لا. وما قدر الله حق قدره، والله أغنى ما يكون عن خلقه، وليعلم هؤلاء وأمثالهم أن أهل العلم أرفع من أن يتعالى عنهم هؤلاء. فمن أعرض عن العلماء فلا يلومن إلا نفسه، ومن صد عنا بحسبه اللوم والقلاء، ومن فاتنا يكفيه أنا نفوته. فمن ظن أنه إذا فات عن العلماء وامتنع من الذهاب للعلماء أن هذا نوع من الاستغناء، فهذا مسكين جاهل. فأهل العلم لا يزيدهم تعالي الناس عنهم إلا علوا، ولا يزيد استنكاف الناس عنهم وامتناعهم منهم إلا عزة وشرفا، لأن شرفهم من الله وعزتهم بالله واستغناؤهم بالله، ومن أمر العباد بالرجوع إليهم هو الله، ومن شرفهم وكرمهم ورفع قدرهم وجعلهم أمناء على دينه فهو الله جل جلاله. ولذلك ينبغي هؤلاء أن يؤدبوا، إذا طلب أحد منهم من طالب العلم أو من إنسان يسأل لا يسأله، لماذا لا تسأله أنت وأعطيك رقمه تتصل عليه أو أكتب سؤالك، يشعر بالذلة لأهل العلم إذا شعر منه الغضاضة والتعالي، لأن الأصل أن المسلم يسأل بنفسه لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولأن السؤال بالواسطة مظنة الخطأ مظنة النقص مظنة التغيير، ومن هنا ينبغي الاحتياط للشرع. فالمقصود من هذا أن الصحابة وكلوا في السؤال والاستفتاء، ووكلت هذه المرأة، والمرأة توكل في السؤال والاستفتاء لما فيه من تعاطي الأكمل في الحياء والصيانة، فما دام أنه يمكن أن يتحقق المقصود بالرجل فلا بأس. وعلى هذا سألت الصحابيات مباشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تيسر، وسألنه عليه الصلاة والسلام بواسطة، وفي هذا دليل على مشروعية التوكيل في السؤال والاستفتاء خاصة عند وجود الحاجة. وقد تقدم بيان بعض المسائل المتعلقة بهذه المسألة في حديث علي رضي الله عنه حينما أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن المذي.